إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة هو نجم رياضي، أحد نجوم خط الوسط في نادي الزمالك، الذي بدأ معه مشواره الكروي عام 80، واستمرت الرحلة مع كرة القدم حتى عام 94. ضيف هذه الليلة أحرز مع نادي الزمالك العديد من البطولات خلال رحلته الكروية، منها بطولة الدوري العام 4 مرات، وبطولة الكأس عام 88، وكأس إفريقيا، وكذلك كأس الأفرو أسيوي عام 87، كما شارك أيضا مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب عام 88، وأحرز خلالها هدفين. نجم هذه الليلة هو صاحب رقم قياسي في تسجيل أسرع هدف في الدوري المصري في 10 أمام نادي السويس، كما أنه اللاعب المصري الوحيد الذي لعب رسميا في 11 مركزا بالملعب، بما فيها مركز حراسة المرمى. ضيف هذه الليلة شارك كعضو في مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة الدكتور كمال درويش من عام 2013 وحتى عام 2014، كما شارك كعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم لثلاث دورات من عام 2004 وحتى عام 2012، والتي شهدت فترة ذهبية للمنتخب المصري بحصوله 3 مرات كأس الأمم الأفريقية 2006، 2008، 2010. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة الكابتن أيمن يونس. نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري سابقا كابتن أيمن يونس، برحب بحضرتك يا كابتن، وكل سنة وانت بألف خير. أهلا بك يا عزة، منورانا وإذاعتك الجميلة، سعيد أن أنا متواجد معاك، ويا رب دايما مصر بخير وكل حاجة بخير فينا يا رب. يا رب. أحد نجوم خط الوسط بنادي الزمالك، والذي أحرز معه العديد من البطولات خلال رحلته الكروية. قبل أن أستعرض هذا التاريخ الكروي الرياضي الحافل في حياة الكابتن أيمن يونس وأيضا في حياة نادي الزمالك، اسمح لي أن أتطرق وأستكشف أكثر ما لا يعلمه الكثيرون عن الكابتن أيمن يونس وخارج الساحرة المستديرة. هذه الموهبة الكبيرة وبدايتها مع الكابتن أيمن يونس، والذي لا يعلم البعض، ليس الكثيرون، أن عمه هو الكابتن الكبير الراحل كابتن يا كان حسين. اه مظبوط طبعا كابتن يمكن، بس انا عايز اضحكك، انا ما شفتش عمي الا وانا عندي حوالي 11 12 سنه، كنت بلعب في الزمالك، كنت اسمع ان انا عمي يكن، لكن هو كان بيشتغل في الشارقه في الامارات، ما كنتش حصل اي لقاء بينا وما بينزلش مصر. ودخلت اختبارات نادي الزمالك بالصدفه، نتيجه وانا بلعب في المدرسه والناس كلها بتقول لي لازم تخش، رحت الاختبارات اه، وايمن يونس اسم بقيت خالص عن يكن، فاختبرت تحت 8 سنين و7 سنين، وقعدت اتدرج في قطاعات الناشئين كلها لحد ما قابلته بقى وانا عندي حوالي 11 سنه. هو حتى جه النادي يشوفني، فهم قعدوا يقولوا له الناس مش ده ايمن يونس، ما هو يونس ويكن اخوات يعني. الفكره ان هو مسافر على طول، فما ما حصلش التقارب العائلي الكامل. وانا بابايا برضو كان بيدرس في الجامعه الامريكيه، دكتور فلسفه وعلم نفس، وكان بيدرس بره مصر، درس بره مصر كتير، كنت بلف معاه. في بدايه حياتي ما ارتبطتش لما جه بقى الكابتن يكن فسلم عليا وراح جايب لي بقى شنطه هديه فيها هدوم، وقال لي انا مبسوط كلهم بيتكلموا عنك حلو قوي وبتاع. تعرفت على اولاد عمي، كانت كوميديا قوي في الوقت ده. بس دي يعني كانت العلاقه، يعني ما كنتش بتشاهده وما كانش بيمثل لك القدوه في الملعب؟ لا ما كانش، ما شفتوش في الملعب، شفته بقى بعد كده، شفته بقى دورت طبعا وشفته، بس ما كانش عندي كريزتي ده، ما كانش عندي ما كانش فيه نت، ما كانش فيه اي وسائل، يعني انت اللي بتشوفيه في القناه الاولى او في القناه الثانيه، بس هي دي وسائل التواصل بتاعتي. بس هو طبعا لما قابلت شخصيه جميله الله يرحمه، وشخصيه ظريفه ونجم وليه معنى ورمز من رموز نادي الزمالك بحبه النادي الزمالك واخلاصه، كان شخصيه مختلفه، او الاجيال دي كلها كانت مختلفه، ان كان حبها للكيان مختلف، كان يطغى على حبهم لانفسهم، فكنت تستمتعي بالقعده وسطيهم بذكرياتهم، هم بيحكوا لي كده نادي الزمالك اتبنى ازاي، والطوبه بالنسبه لهم معنى، الطوبه ليها معنى، المباراه ليها معنى، الانتماء للخطين الحر كان ليه معنى، وهو ده اللي اتغرس فينا، تربينا تحت اساطير نادي الزمالك. يعني اذا كان عمي كان في كابتن محمد حسن حلمي هو المربي الاول لينا، ولو ذكريات مواقف معايا وانا بتكون كانسان وانا بتكون كلاعب، والمواقف دي كانت تخش جواكي تهزك وترجعك لحقيقتي تاني كبني ادم، لأن الغرور قد يصيبك، وأنا كنت طفل مشهور، كنت ناشئ مشهور، بجيب جوان وستار في مدرستي، وطول عمري من وأنا 7-8 سنين عايش نجومية. اسمح لي حضرتك، قلت برغم هذه النجومية المبكرة اللي عشتها إلا أن التحاقي باختبارات نادي الزمالك كانت بالصدفة. إذن من الذي اكتشف موهبة لعبة كرة القدم في قدم كابتن أيمن يونس؟ لا أول واحد طبعا بابايا، لأنه ملالي البيت كور، فكان كل منطقة في البيت كور، وماما الله يرحمها طبعا عانت من كده، لأن مكسر لها كل الفازات ومكسر لها كل حاجة، ومامتي كانت ست رقيقة وهادية، ويعني ليها أجواء، البيت كان ليه أجواء، وأنا كنت مزعج في البيت، عايز ألعب كرة طول النهار، وكل منطقة في البيت هي جون لازم أشوط فيه، كل منطقة حتى السفرة تحت السفرة ما بين الكراسي كنت أشوف الجون وأحاول أشوط الكرة من بين الكراسي عشان تخش في نقطة معينة، فكنت مزعج قوي. كل ركن في البيت كان هدف. وكان عندي بنتين إخوات، فكانوا الحياة بالنسبة لهم هم حاجة تانية، فنانات يعني أمل وهلا دول حاجة تانية، وكانوا أنا مزعج بالنسبة إن كنت في الآخر بوقفهم وشوط عليهم، وهلا تقعد تعيط وأمل تنهار لكن هتقف يعني. فكانت حياتي مليئة طبعا بذكريات جميلة، وانت بتفتحي منطقة ما دخلتش فيها من قبل كده. لكن خلينا نتفق، كانت المدرسة زمان حصة الألعاب أو حصة الرياضة كان ليها معنى، مش كده وخلاص، لأن كانوا بيكتشفوا مين بتاع كورة ومين بتاع باسكت ومين بتاع فولي ومين كانوا يبتدوا توجيهه للأندية. كانت المدارس ليها دور فعال لتنمية الرياضة والأبعاد الرياضية. فمدرسي طبعا قاعد يقول لي، كان حواليا نجوم كتيرة قوي من أندية كتيرة وفي النادي الأهلي، وقالوا لازم تيجي الأهلي، كل ده كان مش موجود في الصورة، ولا بابايا ما بيزقنيش، بابايا راجل برضو طول النهار مسك الكتاب في إيده، وبيتي كان عبارة برضو في الآخر مكتبة، لأن بابايا كان كاتب ليه كتب ومؤلف قصص، وكان بيدرس فلسفة وعلم نفس. اعتقد لو عزمتكم مره تتفرجوا على المكتبه اللي عندي في بيت بابايا تتخضي، حاجه تتجاوز مثلا 1500-2000 كتاب، كلهم حاجات مؤثره. انا لما تربيت اقرا، ما عرفتش اقرا ميكي وسمير، كنت بقراها مجازفة، لكن لما قريت لديكنز مثلا، لهيمينجواي، قريت لبراندز أو أسماء كبيرة جدا في عالم الكتاب، وقريت المراحل السياسية بتطورها من أول روسيا بلينين بسارتر بالأفكار بتاعتهم. فأنا عشت دي كانت مرحلة طفولتي، خليط ما بين ميكي وسمير وهيمينجواي وديكنز، ان انت تقري القصص بتاعته، وبعدين ادخل شويه اجاثا كريستي اقرا مغامراتها، وشويه ادور على المغامرات. فكان اعتقد تركيبه مختلفه شويه، بس كانت ممتعه بالنسبه لي، كانت بتديني بعد ثقافي وخيال مختلف. أعتقد أن الوالد بكل هذه الصفات اللي ذكرتها كابتن أيمن يونس، وبرغم تشجيع لهذا الكم من الثقافة، إلا أنه كان يلمح بداخلك الإرث الذي أخذته من شقيقه كابتن يكن، وبدأ هذا بملء البيت كما ملأه بالكتب والثقافة، ملأه أيضا بالقور كما ذكرت. بالضبط، وصف دقيق منك. لكن خليني أتفق معك أن الرياضة وأن أنت تبقي ستار في مدرستك وأن أنت تبقي ستار في كل منطقة أنت فيها طبعا خدتني. كنت موهوب وكان ومريت بمدربين عظام في نادي الزمالك، يعني كابتن أحمد أبو حسين، كابتن شريف الفار، أبو المدربين وأعظم المتخصصين في صناعة الناشئين كابتن علي شرف، وملك صناعة الأخلاق في الناشئين كابتن حمادة الشرقاوي. لما تصطدمي وتتربي على ايدين الناس دي جوه الملعب، عندي قصة، انا معرفش وقتنا يسمح ولا لا، بس عندي قصة صغيرة، ان وانا تحت 14 سنة كانت بطولة الجمهورية، وقدرنا 15 سنة بقى يعني نكسب، نتعادل مع الاهلي الفاينل بطولة الدوري، او يعني البطولة الجمهورية، نتعادل مع الاهلي هناك ونكسب 2-0 على ارضنا، وانا اجيب جون واعمل بنالتي، يعني انا الهيرو وانا الكابتن. لكن انا هناك في الاهلي اتضربت جامد جدا وبعنف عن تعمد من ورا ظهر الحكم، واللي ضربني بدون ذكر اسمه كان عنيف جدا. فانا قلت له في الماتش اللي عندي هعرف انتقم منك، مش هضربك هنا. فجيت في الماتش اللي عندي وانا 2-0 وفي الدقيقه 90 خلص الماتش، رحت ضربه كتف جامد جدا انتقامي وبضحك، يعني الحكم شافني طردني، بس طلبت متشال على الاكتاف في دقيقة 90 2-0 جايب جون وعامل بنالتي، والناس كلها شايلاني وقعدوا يلفوا بالنادي، لقيت كابتن علي شرف كابتن حمد الشرقاوي ما بيتكلموش معايا، وكان معايا المرحوم كابتن بدر حداد وايمن اليمني، احد المدربين العظام اللي ما خدوش حقهم في حياتنا، كله بيحتفل بيا ما عدا كابتن علي شرف. كابتن حمد الشرقاوي احنا زعلانين منك، ما تضطرتش، كسبان بطوله وبتاع. وبعدين قالوا ان رئيس النادي عايزك محمد حسن حدني، وانا بقى كنت ناشئ مرفه، اي مكان اكل فيه فور فري، نادي الزمالك ممنوع ايمن يدفع فلوس، تعليم كل المدرسين ايمن على حساب النادي، مرتب شهري باخده حوالي 10 جنيه ولا 12 جنيه رقم، كنت كانوا مسميني دلعت النادي، كان محمد حسن، التقارير اللي بتكتب فيها كانت كلها حلوه، نادي الزمالك تبنى حياتي الرياضيه جوه النادي، بخش اكل في اي مكان امضي اشرب امضي. دخلت الاوضه بعد حاله الطرد عند محمد حسن حلمي، عايز اختصر لك، لغالي كل المميزات بتاعتي، ملكش اكل، ملكش شرب، ملكش تعليم، ملكش حاجه، اخر 6 أشهر ليك لو قرر طرد تاني هنمشيك من النادي، احترام المنافس، احترام الخصم، حتى لو هم ضربوك انت ما تضربش، هم هنا عندك ضيوف تحترم الضيوف، جوه الملعب ده انت شايل تيشيرت الزمالك، تيشيرت الزمالك دي يعني اخلاق وادب واحترام قبل ما تفكر تكسب، مكافاه الفوز بالبطوله انت محروم منها، كانت حوالي 1500 جنيه يعني تجيب لي اي حاجه انا عايزها في حياتي، وشيل شرط الكابتنه. وفضلت اعيط وانا واقف، ان في عز ما انت ناجحه خدوكي تحت قوي وهزولي كل عرش اللي انت فاكراه ان انت وصلتي لكل حاجه وانت ناشئه عندك 14 سنه. كان درس، تعلمت يعني ايه منافس، يعني ايه احترم المنافس. ورغم ان حضرتك لم تبدا بالفعل، ولكنه كان رده فعل. هو ما دي الكيان، ليه بنقول احنا زملكاويه جيناتنا اصيله؟ عشان نعرف قيمه الخطين الحمر، قيمتها اخلاقيه قبل ما تكون دوري وكاس، وهو ده المجتمع. بعديها كان درس خدته وانا 14 سنه ما هوبتش، مع بعض الدروس من بابايا الله يرحمه، فخلاص بقيت مجهز تماما ان انا اكون 17 سنه في الفريق الاول، 18 سنه بلعب زمالك واهلي بنكسب 1-0 بجيب الجون في اكرامي، وانا عندي 18 سنه وكنت 3-4 ايام، فابتديت بشكل كبير قوي قوي وبدري وبدري، شفت كل نجوم الزمالك والاهلي وكمان في الملعب، كنت بلم لهم الكور من سنه وسنتين واقف ورا، بقيت معاهم لكن بالتاكيد هذه البدايه القويه والتي بدات في سن مبكره داخل نادي الزمالك شملت على لقطات في ذاكرة كابتن أيمن يونس ما زالت مصاحبة له إلى اليوم. افتكر لقطة كوميدية حسن شحاتة نفسه ما يفتكرهاش، وأنا طلع أتمرن مع الفريق الأول تحت 17 سنة، فقالوا لي هتتمرن، كان مستر فاسوفيتش راجل يوغوسلافي، على فكرة الراجل ده هو أنا 17 سنة قال لي تعالى أنت لازم تطلع معايا في أوروبا، بس أنا ما كناش نفهم احتراف. قالوا لي هتمرن مع الفريق، فرحت داخل واخد شنطة هدومي ورايح أقلع في الفيستير في الأوضة بتاعة الفريق الأول، فحسن شحاتة وقف على الباب قال لي حبيبي أنت رايح فين؟ ما يعرفنيش يعني، مع ان كنت نجم يعني ما تخيلش ان هو ما يعملش، انا كنت فاكر انه هيرحب بيا قوي يعني. قال لي رايح تقلع فين؟ قلت له هتمرن معاكم بطفوله يعني، رديت رد طفولي. فقال لي لا اقلع في اوضتك بتاعت الناشئين، وكانت اوضه الناشئين قدام اوضه الفريق الاول، قال لي اقلع في اوضتك وبعدين تعالى اقعد معانا. فروحت برضه بمنتهى الطفوله، ما خدتش الموضوع باي حساسيه عادي خالص يعني، رايح اقلع في اوضتي ولابس شورت والتيشيرت وراجع داخل قاعد معاهم. نزلت اتمرنت معاهم اول تمرينه ولعبنا التقسيمه، فراجع داخل اوضتي فما لقيتش هدومي، فبقول لهم في بنادي الراجل عم محمد، كنا مسمينه محمد مرليل ده، فبقول له وفين هدومي فين وشنطتي؟ قال لي لا ده كابتن حسن شحاته خدها وراح حطها في اوضه الفريق الاول. بص ده معانا خلاص، بص الاحترام ده يعني، بصي المعامله، ادي الكبير وادي الصغير، انا كنت نص عمره هو 36 سنه وانا 17 سنه، لكن الاحترام، انا استمتعت بكل زمايلي ودي حقيقه، وكانوا حبايبي يعني، انا بحب قوي كل زمايلي، وكل واحد لعبت معاه او لمس معاه الملعب دي ذكرى ودي لحظه. وكره القدم انا بقول لك مسرح، كان في لقطات تعلم في الماتش يعني، لو كان الله يرحمه ابراهيم يوسف في لقطه واجه الخطيب، اللعيبه احيانا جوه الملعب يا عزه بيتحولوا للمشاهدين لهذا اللقاء الخاص جوه الملعب، شو يقول لك فرديات وثنائيات ومواجهات خاصه، ده كلام ناس بتقول ما بتفهموش، بيتوقف عن احيانا اللعيبه بتدور وشها وتشوف لقاء خاص جوه الملعب ما بين ابراهيم يوسف والخطيب، المهاره الفذه بتاعت محمود الخطيب الساحر كره القدم اللي يمتلك خيال مش مهجن، خياله من دماغه، لان ما كانش فيه قاعده تتفرج 24 ساعه على مباراه كوره، مع ابراهيم يوسف احد عظماء اللي صنعوا كلمه مدافع، خريج مدرسة المبتكرين في كرة القدم، ويلتقوا ببعض في الملعب كلنا بنتفرج، لأن اللقاء بيبقى قوي، وزي تشوف الخطيب بيحاول ياخدها من وهو بيحاول يعمل إيه، وتتفرج على الاثنين في هذا اللقاء، ممكن تسقف كمان التسقيف على جون يعني، أنا مثلا كنت بلعب ماتش وقالوا لي أن الخطيب سقف على جون أنا جبته وهو في الملعب يعني، من حلاوة الجون، كان عندنا الأخلاق دي والجراءة دي والشجاعة دي. لكن دلوقتي انت لو قلت الواحد ايه الجون الحلو ده يقول لك خاين وخان الزمالك ولا خان الاهلي، احنا عايشين في مجتمع متطرف رياضيا دلوقتي، ومكي ماشي وكل النادي الاسماعيلي، وتروح لطارق يحيى، وطارق يحيى بيلم هيرفع ورفع ورفع حلو ماشي، هو جول، هو جول، الجول الاول لنادي الزمالك ابراهيم يوسف دقيقه 36، ابراهيم يوسف الجول الاول، رفع حلوة إبراهيم يوسف طالع زي الغزال، ويلعب الكرة على اليمين عصام الحسيني علشان يجيب الجول الأول لنادي الزمالك، والخطيب الخطيب الخطيب الخطيب وبيلعب كرة بالعقل لعلامة، وده هي كرة الخطيب طبعا ليه شعبية كبيرة، الناس بتحبه لأنه عمل تاريخ الحقيقة، الخطيب لمحة حلوة وقفة وبالمسطرة وبالمقاس، يا سلام يا سلام، كل كرة اللي الخطيب بيمضي عليها بيبقى لها شكل، محمود الخطيب بيرقص وعلى ما يقوم للخطيب، يا سلام تابلو من تابلوات الخطيب ولحسام حسن، محمود الخطيب وسام عربي، محمود الخطيب، محمود الخطيب بالعقل يا سلام، وحسام حسن وحسام حسن، يا سلام يا سلام يا خطيب، الناس الناس الناس هنا ما تصوروش مشاعر هاديمة، محمود الخطيب كل كرة محمود الخطيب عمل شكل كبير للفرق. كابتن أيمن اسمح لي وقد خط بنا سريعا إلى كيان نادي الزمالك وهذا العشق الذي توجته بداخلك عبر هذا المشوار، ولكن أنا في تشوق أكثر لاستدعاء تاريخ الحياة، ليس هو فقط مشرف لاسم كابتن أيمن يونس، ولكنه مشرف لأي مصري بيستعيد هذا التاريخ مرة أخرى، خاصة عندما تكون صاحب رقم قياسي في تسجيل أسرع هدف يحرز في مرمى الدوري المصري في الثانية 10 وكسور، اتقاست صح في التلفزيون المصري في القناة الثانية، وطلعوا النشرة وقاسوها وأعلنوها رسمي أن ده 10 وكسور، لم تصل ل 11 ثانية، لم تصل حتى ل 11 ثانية، يعني أقل من 11 ثانية بعشر أو باتنين عشر، قالوا باتنين عشر. كان شعورك إيه ونازل الملعب إزاي وخدتها إزاي بالسرعة دي؟ هي إحنا سنترنا وجات الكرة للكابتن تامر عبد الحميد اللي كان باكي مين نادي الزمالك في ذلك الوقت، وكان قدامي جمال عبد الحميد وطارق يحيى كان أمام نادي السويس، كان قدام السويس في السويس، واترفعت الكرة، تامر رفع لنا الكرة. فعايز أقول سر برضو لأول مرة، الهوا كان جامد قوي في الاستاد ده، وكان معانا في الهواء زق الكرة بدل ما تنزل لدماغ منطقة جمال عبد الحميد، نزلت وصلت لحد ما جت في طراطيف ايد الجون وفي العارضة، خبطت في العارضة وردت في 18. في السبرينت بتاعي ده رحت مقابلها فيرست تايم، كان جون شكله كمان حلو مش بس جون، بتاع فيرست تايم طاير في الهواء، فيرست تايم في الجون 1-0 بعد حوالي 10 ثواني ونص، واعتقد ده كان حتى كمان قالوا لي ده الثالث او الرابع على العالم، لان في حصل 9 ونص وفي حصل 10 10 و10 وحاجة، وانا كنت الرابع. ريحت الجمهور بدري يعني بقى ماتش سهل، كسبنا في اليوم ده 3-0 اعتقد او 4-0، كان ماتش سهل. لكن صدقيني اجمل حاجه في الكوره احساسك باسم نادي الزمالك واحساسك بالكيان، ولا كنا بنتكلم في الفلوس ولا في قبض ولا مرتب شهري، ولا يا عيني كنا اجيال عشقها للتيشيرت الزمالك الكيان. انا جالي كسر في الجمجمه وانا بلعب ماتش الزمالك وفاينل افريقيا، واتعاد الكسر في الجمجمه في ماتش الزمالك والترسانه، وكنت حافقد نظري ولعبت. دكتور قال لي لو لعبت ممكن تموت، ولعبت وما خفت. الناس اللي بيزايدوا اصل انتوا زملكاويه ولا لا، انا واحد نزفت دم جوه الملعب بجد، مش اتعورت، يعني كسر جمجمه ولعيب، كان عندي باد لاك بس كنت مكافح وما بشوفش غير الجول. ايمن يونس بيشوطها، حبك للجميع وحب الجميع لك بيجعلني في فضول الحقيقة لمعرفة أقرب الأصدقاء إلى قلب وعقل الكابتن أيمن يونس داخل استحرة المستديرة وخارج استحرة المستديرة. أهم صديق لي، لي أصدقاء كتير برا المجال، لكن لا أتمن تفكيري سوى مع ياسمين أباظة مراتي، ذكية واضحة صريحة، تستمتعي بحوارها، قارئة جيدة جدا، فيلسوفة لها رؤيتها في الحياة، وانا بقول لها انت بتسرق مني اللقب، اثق في رؤيتها في كل مشاكلي، حتى مشاكلي في نادي الزمالك دلوقتي لما يحصل خلاف بتاع اتمنها على الرأي، دايما الاقيها جنبي بصراحة. من اول من كان يقول بخاطر كابتن ايمن يونس بعينه عندما كان ينوي ان يركل الكرة بيبحث عنه اول واحد في الملعب؟ انا تربيت مع حمد عبد اللطيف جوه الملعب في قطاع الناشئين، وكان دايما عندنا مقلب بنعمله في اي فرقه، ان ازاي احنا 2 نص ملعب ادي الكره لحماده وهو يتلم عليه ناس كتيره، يكون ايمن سرق خطوات كتيره في الملعب نحو مرمى الخصم عشان نقول لراس الحربه يتحرك شمال او يمين، فيكون اللي ماسكه يخرج شمال او يمين، فتفضل المنطقه دي ايمن يكون سرق من ورا الناس كلها راح المنطقه دي عشان حماده يلعبها له. لعبناها في الناشئين بهدلنا كل الفرق، اي حد بيتغلب، ولعبناها في فرستين بهدلنا الفرق. جمال عبد الحميد اعظم راس حربه جه في تاريخنا، يعني ازاي بيتحرك لي ويوسع لي المكان. جمال كان يقول لي بص خلاص هتقدر تجيب جون، انا هاخده لك بره خالص واجيب جون. انا برضو جايب 67 هدف لعيب نص ملعب، فعدد اهداف مقبول جدا من لعيب نص ملعب، وجايب اهداف حاسمه فاينل افريقيا 86 2-0 ايمن يونس، جايب اهداف ليها معنى كمان، التوقيتات صعبه الملعب بيبقى مقفول، لكن ازاي اخترع الهدف؟ فربنا كان موفقني مع توفيق زمايلي عشان يكون عندي كونج ليفت زي طارق يحيى، اي كره بيلعبها جول، رجله كانت مش طبيعيه. حماد عبد اللطيف في نص الملعب، معايا اشرف قاسم، معايا كل دول زمايل كانوا غير عاديين، معايا احمد رمزي ليفت وينج ليفت باك كان رهيب، معايا عادل عبد الواحد، ومعايا ناس انا مر عليا كل الناس، فكلهم كانوا بصراحه ليهم طعم ولون وريحه وتاثير جول يعني مرمى. أرجو ألا تستخدم هذا الذكاء معنا كابتن أيمن. أقرب هؤلاء إلى قلبك في أرض الملعب. في أرض الملعب بصراحة كان جمال عبد الحميد. كابتن جمال عبد الحميد. كان جمال عبد الحميد كان بيحبني لدرجة لو لقاني هو هيجيب جول وأنا أجيبها أكتر منه يسيبها لي. وفي ماتش أهلي وزمالك 88 كرة لعبت بالعرض من خالد جلال اللي ما اقدرش انسى هذا الشاب المحترم ما يكررش الاخلاق دي في حته كتير. خالد جلال يعني من ضمن اللي اتظلموا في الايام الاخيره في نادي الزمالك قد ايه بني ادم محترم وبيمتلك اخلاقيات مختلفه هو وتامر عبد الحميد الباك اليمين القديم. تامر عبد الحميد ده ما تلاقيش زيه باخلاصه وحبه لنادي الزمالك. فخالد جلال رفع الاوفر جمال عبد الحميد كان يقدر يحط الكره بدماغه. جمال عبد الحميد كان معاه محمود صالح و حمادة صدقي في الأوفر العادي ده وأنا كعادتي دخلت من الـ18 محدش شافني مع أن شوبير أنا سمعه طول الماتش خلوا بالكم من أيمن خلوا بالكم من أيمن حطوا عينيكوا عليه لأن أنا بتحرك من تحت لفوق من غير ما حد يلحق اللي هو كان كابتن حمادة يقول لك القادمون من الخلف اخترعها عشان نحن يعني وقد أكون أنا وعلاء ميهوب مخترعين فكرة القادمون من الخلف في مصر لأن هو كان هداف بصراحة محترم وأنا كنت ببذل أقصى جهدي في الزمالك كنت هداف في الزمالك وسرقت الملعب ورحت المنطقة اللي ورا جمال عبد الحميد وجمال طالع بيلعبها وسمع همساتي وانا بتحرك ورا لسه هقول جمال راح موطي راسه ما حطاش في الجون لان شافني احسن ورحت جايب الجون ده اتفرجوا عليه بقول لمسمعنا في اليوتيوب 88 جمال فوت دماغه ازاي وانا طرت خدت الكرة باك ورد بشكل كمان جميل قوي وحطيتها في كون في شوبير. شوبير دخل خد الكرة من الشبكة وقعد يتخانق معكم مش قلتلكوا مش قلتلكوا شوبير بيلعبها على طول توصل لاسماعيل يوسف وتلعب بالحمادة ايمن يونس بيجيب الجول الاول لنادي الزمالك ايمن يونس بيجيب الجول الاول لنادي الزمالك بيطلع بره الملعب من فرحة جول الاول في لقاء اليوم هنشوفها مرة تانية ايمن يونس بيلعبها عالطاير جول جميل بيجيبه ايمن يونس بعد مضي 24 دقيقة أيمن يونس يجيب الجول الأول لنادي الزمالك ويتقدم الزمالك بهدف لا شيء بعد مضي 24 دقيقة. لهذا التاريخ اللي بنسترجعه مع حضرتك واللي يمكن حضرتك ذكرته منذ قليل وذكرت ذكرى رائعة معه وهو حصولك مع نادي الزمالك على بطولة الكاس أول بطولة أفريقية في تاريخ نادي الزمالك هو الجيل بتاع أيمن يونس مع الأجيال العظيمة اللي عشنا معاه ده في حد ذاته لأول بطولة أفرو أسيوية على مستوى العالم هو الجيل بتاعي أول سنة ظهور ليا فوز بالدوري وبالكاس وبالأفريقيا فأنا عندي مش بالأرقام والأعداد بالتحول اللي انت عملتيه احنا الجيل بتاعنا جيل زرع يعني جيل فارق في الفرق طبعا احنا جيل زرع طموح مختلف للعبة الزمالك الأجيال اللي قبلنا كانت عظيمة حسن شحاتة وفاروق جعفر ونجوم عظيمة لكن لم تحصل على البطولة الأفريقية في 10 سنين خدوا بطولات محلية احنا اول جيل يصنع الفارق لكن هم اللي علمونا هم اللي علمونا حب الزمالك لكن احنا زودنا حطينا التوابل بتاعتنا فاحنا عملنا بقى طريق مختلف لنادي الزمالك الزمالك الافريقي مش المحلي ودخلنا في منافسه مختلفه مع الاهلي على افريقيا ومن هو البطل ومن هو اللي يحتكر ومن لا الزمالك والاهلي الاثنين ابطال قاره ويستحقوا التتويج من اللي عملناه غير عادي ده الزمالك والاهلي في ظهورنا في الثمانينات والتسعينات قلبنا افريقيا بابا كان اللعيبه والفرق الافريقيه شفنا تخاف تدور وشها من الرعب هيشوفوا نجوم الزمالك والاهلي عندهم يا جماعه دي كانت حقيقتنا ربيع جمال عبد الحميد اللي بيلعب دلوقتي ناحيه الوينج الشمال وبيلعبها لحسام حسن المعدي يلا ايمن يلا ايمن ترقيصه هوبا هوبا هوبا هوبا هوبا جول جول جول جول جول ايمن يونس ايمن يونس الجول الثاني في الدقيقه 12 ايمن يا ولد يا ولد يا ولد ايمن يونس ايمن يونس في الدقيقه 12 وبعقلي اهو على رجله الثابته اهو رجله الثابته جول 2-0 لمصر 2-0 لمصر ايمن يونس ايوه كده We'll be right back. كما أن كابتن أيمن يونس بينفرد بأنه صاحب الرقم القياسي في إحراز أسرع هدف في الدور المصري، أيضا نضف إلى ذلك إلى أنه اللاعب المصري الوحيد الذي لعب رسميا في 11 مركزا بالملعب بما فيها حراسة المرمى. ويرت الزمالك وترسانة حراسة مرمى حوالي 35 دقيقة في كل الليست. قبل المباراة بقى كمان اتحط بوزيشن جديد ليا، الأجانب كانوا بيحبوا يغيروا لي البوزيشنز دايما، يعني يحبوا يلعبوا بيا يوتروا الفرق اللي قدامي أي مكان لعبته، ولعبته بشكل راقي جدا وأديته، كانت موهبة ربنا برضو دي تصنعتي وأنا صغير، ادوني موهبة كل مكان يتلعب إزاي. لعبت ماتشات كتيره قوي ثيرد باك، ولعبت ليبرو، ولعبت باك يمين، ولعبت باك ليفت، ولعبت هاف ليفت، ولعبت. بس ازاي يا كابتن ايمن يعني لو برعت في كل هذه الاماكن لكن حراسه المرمى وهذه الاضلع الثلاث لا صدت لها مهاره قويه جدا، يعني حتى ابراهيم يوسف الله يرحمه كان حصل فاول جامد قوي بين هشام ياكن وحد من فرقه الترسانه، ودخل شط شوطه وانا توقعتها ورحت ومسكتها، وكان الاستاد مليان 100,000 ما بيعملوش حاجه غير بيصوتوا، لان انا واقف في الجون وواثق في نفسي قوي بمسك الكره. كان الحكم في الماتش ده الله يرحمه الله يرحمه الجميل كابتن محمود عثمان جاي جنبي قال لي ما تزودهاش بقى واخلص من الكره على طول، كل شويه بمسك الكره هتوترنا اعصابنا احنا كلنا، انت واقف جون ومتوترين. قلت له ما تقلقش يا كابتن محمود، كان برضو الحمد لله ربنا مديني ثقه كويسه في نفسي، كنت بثق ان انا قادر. قلت له مش هيخش جون ما تقلقوش، وكسبنا الماتش 1-0 وفي 35 دقيقه حارس في معنا. تدريبك في نادي الزمالك كنت بتتدرب فعلا في كل الاماكن وكل كنت انزل قبل الماتش اراهن اللعيبه مين هيجيب فيها البنالتي، وكنت عندي بعض الخدع اللي اقدر اصد بيها ضربات الجزاء واخلي اوجه لقدامي شوت في زاويه معينه، حتى لما تعور حارس المرمى محدش يتكلم محدش يقلق، ايمن يوسف هيقف جون مفيش مشكله، يعني اتعاملوا مع الموقف على انه عادي. كانت جميله، وافتكر مايكل سميث كان مدير فني لمنتخب مصر في فترات جه قال لي انا استمتعت بيك في هاف ليفت بس الماتش الجاي بتاع منتخب مصر هلعب بيك وينج رايت. قلت له طب ليه بتعذبوني كده؟ قال لي الباك ليفت ضعيف بتاعهم وعايز اعمله هو الثغره بتاعتنا، فعايز انقلك في المنطقه دي تلعب عليه. وكسبنا، عملنا ماتش حلو، كسبناهم هناك 1-0 وانا عملت ماتش كويس قوي يعني في اليوم ده. كنت فارس رابح في كل الاماكن في رؤيه المدربين، دي موهبه لا تتوفر للكثير من المواهب الرياضيه. برضو حسيتها من الكابتن علي شرف وانا في قطاع الناشئين تحت 15 سنه، كان دايما يقول لك التشكيل 10 لعيبه ما عنديش ال11 ده ايمن يونس، كانوا بيربوني بهذه الطريقه، فاخش البس التيشيرت والتشكيل لسه ما اتقالش، كان زمان يتقال التشكيل واحنا قاعدين في اوضه اللبس ونازلين الماتش. اي مشكله في ايمن يونس خش البس تيشيرتك انت بره الكلام، هقول لك البوزيشن اللي هتلعب فيه. بصي كانوا بيتعاملوا معايا هذه الدرجه من الثقه كابتن ايمن. هم ادوني كتير انا خدت كتير. ابراهيم احمد رمزي من عنده وشوت وايمن يونس اسمح لنا احنا كمان اخذنا من مجهودك ومن تاريخك اللي بنستدعيه دلوقتي حالا، واللي منه زي ما حضرتك قلت مش بس لمع اسم كابتن ايمن يونس محليا ولكنه كان افريقيا وايضا دوليا. شاركت مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية اللي أقيمت في المغرب عام 88 واللي أحرزت في هذه البطولة من خلالها هدفين، أحدهما كان في الكاميرون والآخر كان في مرمى الفريق السنغالي، تتذكر؟ دي بطولة كسبناها، دي الألعاب الأفريقية الأمم الأفريقية كانت 88. طبعا الجون في السنغال ده كان جون صعب، كنا مغلوبين 1-0 في مصر من السنغال وقابلناهم تاني سنة هناك، والكرة كانت من زاوية صعبة ورحت، وكان الشيخ سيك هو كان الجول كيبر بتاعهم، كان بيلعب في ريال سوسيداد في أسبانيا، والكرة كنت من زاوية ضيقة جدا والمفروض العبها بالعرض, وانا رحت متلاقي محطتها في الضيقة جون. كان جون صعب قوي وحلو قوي, كسبنا بيه 1-0. الكاميرا اتفهمت بس كنت قد اللقمة يا كابتن نايم. الكرة مهارة, والمهارة جزء منها ازاي تخلي اللي قدامك, احنا بنقوله لقم كروي, ان اللي قدامك يشوف حاجة وانت تعملي حاجة تانية. في الكاميرون برضو كان سونجو, ده كان جول كيبر, وكان جول كيبر قابلته انا في ظروف خاصة قبل كده, قبلها بسنة كان حصل علاقة بينه وبينه, وكان جه مصر عشان يحترف وبعدين ما احترفش وزعل و ورحت لها في فرنسا بقى الجول كيبر بتاع مارسيليا, فانا ساعدته في مصر انه يحترف وفشل وبعدين راح مارسيليا. فحصل علاقة بينه, فلما جه الماتش وجت ضربة جزاء راح شوبير جاري عليا قال لي ايمن شوت انت الضربه دي شوت, هو خايف منك ولا قلقان منك, يلا, وراح جايب لي الكره جري ومدهاني. فانا خدت الكره وحطيتها عكس اتجاه جسمه. فبعد الماتش قال انا زعلان منك قوي ان انت عملتك سونج, كان بيكلمني يعني كان سونج اسمه سونج مش سونجو. سونجو ده كان سيرد باك الكاميرون جه بعد كده. واحرزت الهدفين اللي هم ما تنسوش من الذاكره الى اليوم. وصلنا الفاينل وخدنا البطوله, والتاني عدينا كان ماتش صعب, كان انتقامي لان كان لازم نكسب السنغال لان كانت كسبتنا 3 مرات ورا بعض, 1 تعادل و2 فوز ليهم, كان هيبقى عقده فكسبناهم. بايده ثابت على طول لاسماعيل يوسف. دلوقتي انا مش عارف احمد رمزي بيلعب ايه بالظبط, واخد الناحيه الشمال, وبعد ما طلع شوقي غريب الكوره مع علي شحاته يلعبها ومش اوفسايد ومش ماشي ايمن شوت الجون جون جون جون. الجون الاول لمصر احرزه ايمن يونس بعد مضي حوالي 19 دقيقة. برافو ايمن. كرة جميلة. خد كرة ومش اوفسايد, وزي ما قلت لحضراتكم مصر بتحاول انها تضرب مصاد تسلل, وضربت مصاد التسلل بلعبة لايمن يونس وخدع بيها خط دار السنغال, وعمل نفسه هيركع كرة برا بالعرض ولعبها ببطن رجله جوه الجون. لعب بمثل هذه المهارات اللي بيستطيع أن يلعب في كل مراكز الملعب بما فيها حراسة المرمى كان ليس جديدا أن يتلقى عروضا للاحتراف, وأعتقد أنه في توقيت يعني الاحتراف كان فيه صعبا وقلما يوجد عرض احتراف. لكن حضرتك ابتعدت عن الملاعب المصرية واحترفت لمدة 3 سنوات في السعودية بأندية الرائد والوحدة السعودي. مظبوط. جالي الأول باناثينايكوس اليوناني, وللأسف مجلس إدارة الزمالك عمل مبالغة بعد ما رحت ولعبت ماتش معاهم وعملت ماتش غير عادي, فاكر أنا السفارة المصرية كلها راحت نادي باناثينايكوس زي الزمالك والأهلي كده في اليونان, ورحت وكان موسم 93-94, وكنا احنا قابلناهم منتخب مصر وكسبونا لو تفتكري هزيمة تاريخية 5-1 أو 6-1, وكان اللي عندهم لعيب اسمه سارافاكس هو اللي جاب 4 أهداف في اليوم ده, وكانت مشكلة للكابتن جوهري استقال بعدها وكده. فجيت بعد كده رحت لعبت معهم ماتش ودي ونزلت الشوط الثاني, وكان 1-1 الماتش وكسبنا 3-1, ما جبتش جوان بس عملت شوط لدرجه سرافاكوس ده جاء قال لي انت راجع مصر ليه, لا خليك معانا, قاعد يهزر معايا وبيحبوا مصر حب مش قادر اقول لك يا عزه. ما رحتش بلد اوروبيه او لعبنا ضد اي فرقه في العالم ماتش ودي الا ما يقعد يقول لك انا بعشق مصر ازاي. بس اعتقد ان انتوا كمان كنتوا سفراء في هذا الحب. بصراحة احنا كنا انا بعشق بلدي طبعا. فرجع حصل مبالغة من رئيس نادي الزمالك في ذاك الوقت وبعض الناس الإدريين, وهم الناس حددوا كان مبلغ معين 400,000 دولار, ونادي الزمالك طلب 600 واختلفوا وبعدها ما فشلش يعني سافر. لعبت ماتش تعورت نكدي تعورت تعويرة جامدة من لان كان كل حاجة خلصانة. كان حسام ابراهيم بيلعبوا في نيوشاتل في سويسرا, فسالوا خدوا كام, فمش قلت لهم مش فارقه انا هتفرق معايا, وكان ساعتها عادي يعني. فحصلت عورت وبعد كده رحت بقى ايه لعبت سنتين خدنا الدوري مع الزمالك كمان, وبعدين رحت لعبت في نادي الوحده والنادي الرائد واستمتعت بكفايه شعور ان انا وانا ماشي اللعيبه كانت بتعيط, وطلع معايا بقى لعيبه كويسه قوي المنتخب السعودي يعني. لعب معايا كمان حمزه ادريس ولعب معايا لعيبه كانت رائعه في السعودية. أنا استمتعت بفترة احترافي بالسعودية كمان هي 3 سنين ومنهم 2 سنين مع الكابتن أبو رجيلة كان هو مدير فني لأحد الفرق. عشت معهم لقاءات غير عادية. إلى جانب الاستمتاع كابتن أيمن، إلى أي مدى أضاف هذا الاحتراف وهذه التجربة الاحترافية لموهبة كابتن أيمن يونس؟ لا أنا كنت بديهم، بعض احكي لهم برضو بطريقتي كده فكره الاهداف بنعملها ازاي، كنت انا وجمال عبد الحميد وطارق يحيى ونستغل السرعات ازاي وندور على الثغره. يعني انت اضفت للاحتراف. طبعا انا بقول لك، انا هم ماشيين، انا عندي تيشيرت وعندي حاجات لو تشوفي مكتوب عليها ايه تقع على روحك من الضحك. حبوني، حبوا مصر، وهم لحد دلوقتي في تواصل بين ناس كتير قوي بيني وبينهم. يعني استفدت طبعا من الناحيه الماديه لان ما كانش في احتراف، فلما رحت هناك عرفت يعني احتراف. بس بقى لما جم طلبوني تاني كنت قرر لا، 97 و98 قلت مش لاعب كوره، زهقت مش لاعب. رجعت بقى مصر وابتديت افكر ازاي اكون مختلف، اتعلم بشكل مختلف. سافرت قعدت بلجيكا، قعدت 6 شهور بتعلم حاجات ريليتد للتسويق الرياضي. رجعت صرفت كل فلوسي عشان اتعلم، اسمع دوره فين، دراسه فين. عندي شغلي الخاص وعندي حياتي الخاصه وعندي شركتين تقال جدا، واحده في افريقيا وواحده في الوطن العربي كله. والحمد لله ربنا مديني كتير قوي من حب الناس وكتير من الخير من رضا الرب والحمد لله. أيضا كنت عضوا في الاتحاد المصري لكرة القدم لثلاث دورات من 2004 وحتى 2012، في فترة من أهم الفترات في تاريخ الكرة المصرية على الإطلاق. وأنا اللي جبت الكابتن حسن شحاتة شخصيا كمدير فني، مدير فني المنتخب اللي استطاع أن يفوز في وقت وجود حضرتك دي ثلاث دورات 2006 2008 2010. اي منطقه اداريه قعدت فيها خدت البطولات اللي فيها. ثلاث دورات في اتحاد الكوره، ثلاثه امم افريقيه لمنتخب مصر، وفيري باد لك في خروج من كاس العالم، فيري باد لك. لائحه اتعدلت علشان تكون لصالح المنتخب الجزائري. نادي الزمالك سنه واحده خدت بيها واستلمت والدوري خلص، خدت كاس مصر. فالحمد لله من ناحيه اداريه ليا تاثير بشكل واضح او بشكل مساعد او بشكل ايجابي جدا او بشكل شبه ايجابي، لكن دايما الحمد لله كنت كاداري موفق تماما وربنا كان رازقني. وعملت انا صنعت البث الفضائي مع كابتن سمير زاهر. البث الفضائي هو قد يكون مش عايز اقول فكرتي انا، بس انا اول واحد حطيت التراك وانا اللي قدمت المذكره الرسميه اللي ماشي عليها بيها مصر لحد دلوقتي. كعضو اتحاد كرة في هذه الفترة التاريخية الكروية الهامة من تاريخنا واللي حضرتك وجميعنا بنفتخر بها إلى اليوم، الحقيقة عايز أسألك كابتن أيمن، ما السبب وراء هذا النجاح والذي ربما لم نستطع بعدها أن يتكرر حتى مع استقرار الأوضاع الرياضية في مصر واستئنافها مرة أخرى؟ هل هذا بيعود إلى مستوى اللاعبين وقتها؟ أم بيعود إلى مستوى الجهاز الفني؟ أم الاتحاد اتحاد الكرة في مصر؟ وليه تدوري كده يا حسن؟ لما يكتمل الأضلاع دي كلها، جمعية عمومية محترمة في اتحاد الكرة تختار أعضاء تتوسم فيهم النجاح، أعضاء اتحاد كرة ينجحوا، كلهم عندهم درجات التفاهم والرؤية بشكل واحد والرغبة في التطوير بقيادة سمير زاهر ومعاه هاني بوريدة ومعاه أحمد شوبير ومعاه المرحوم أحمد شاكر ومعاه مجدي عبد الغني ومعاه كابتن محمود بكر الله يرحمه وأنا موجود وسيهم، وتكتمل المنظومة دي ببعض الأفراد كمان وحازم الهواري، وكل دول ويكتملوا بهذا الطريق وينجحوا هذا النجاح لأن كله كان شايف وبيأدي بشكل واحد، مع اختيار مدير فني رائع جدا، مع اختيار مساعدين للكابتن حسن شحاتة رائعين ما تقليش من شوقي غريب وحماده صدقي، مع جيل محترم من لعبة الكوره في الزمالك والاهلي، مع اثنين مدربين ابرزهم جوزيه في الاهلي قدر يوظف ويغير من امكانيات لعبة. كل ده لما يكتمل يديك النجاح. مفيش حد لوحده يقدر ينجح زي ملعب الكوره، في لعيب كوره بس بيكسب فرقه لا 11 بيكسبوا. على اعضاء مجالس الادارات في كل انديه مصر لازم يفهموا نجاحهم ان هم يكونوا فرقه يشتغلوا بيها مش واحد لوحده. كابتن ايمن، ايضا انضممت كعضو مجلس اداره في نادي الزمالك بقياده الدكتور كمال درويش من عام 2013 وحتى عام 2014، ثم ماذا حدث بعد ذلك كابتن ايمن؟ انضميت لمجموعه كانت رائعه، وكان نادي الزمالك عايش فتره 6-7 سنين عجاف خالي من اي بطوله. كان معايا مدير فني قدير حلمي طولان، وكنت انا المفوض من مجلس الاداره ان اكون داعم للكابتن حلمي طولان، واتفقنا انا وكان الدوري خلص والزمالك شبه خسر الدوري، واتفقنا انا وكابتن حلمي طولان لازم ناخد الكاس بالتوفيق ربنا يعني. واشتغلنا على اللعيبه كويس وهو اشتغل فنيا رائع جدا وانا اشتغلت اداريا جيد الحمد لله، وحصلنا على الكاس وكسرنا السنين العجاف. اشتغلنا على اللعيبه بشكل مختلف. بس خلينا نتكلم، ما كانش في فلوس في نادي الزمالك، كانش في بقى مقابل البث الفضائي اللي زي ما بيخش دلوقتي 60 و70 مليون جنيه، وما فيش بيع لعيبه بهذا المنظور، واللعيبه ما كانش فيه عقود وما فيش اعلانات. يعني عملت كل هذه الانجازات في ظل هذه الظروف الصعبه والضيقه. انت بتتكلم على 500 الف جنيه ولا 400 الف جنيه جوه نادي ولا يذكر بالنسبه لنادي، لا يذكر يعني مش لعيب واحد يعني. يعني لدرجه ان انا جددت محمد عبد الشافي وحازم امام من جماهير نادي الزمالك، وبالاخص الجميل المحترم جمال العدل، هو ومدحت العدل وجمال العدل بالذات، قال لي اي فلوسي ايمن انت محتاجها خدها بس تبقى ترجعها لي، ورجعتها له. عملت موسم رائع، جبت لعيبه مميزه قوي لنادي الزمالك. دخلنا ميدو بعد كده، بعد ما كابتن حلمي طولان اعتذر، دخلنا ميدو لاول مره مدير فني لنادي الزمالك، ودي كان حدث برضو جديد قوي على الكره المصريه ان احنا نستخدم واحد شاب لسه بافكار جديده ندخله. ماذا حدث بعد ذلك؟ أين أنت من نادي الزمالك؟ كنت داخل الانتخابات، وكنت داخل في قائمة رئيس نادي الزمالك الحالي، لأن الدكتور كمال درويش قال متأخر، يعني فضل متردد جدا ومش حابب وقال متأخر. ورحت في بيت، اتفقت مع المستشار أن أنا أخش نائب رئيس، وبعدين رحت بيت المستشار مرتضى منصور مع المجموعة كاملة، ودخل المستشار جلال إبراهيم وصديقي العزيز ابنه أحمد جلال إبراهيم، وبعدين قال إحنا أحمد جلال لازم يخش نائب رئيس، ومعلش يا أيمن واسمح لنا أنه يخش نائب جلال، وإنت تخش عضو مجلس إدارة، وحنديلك أحقية أن أنت تدير الكرة بدون وإنت رئيس جمهورية الكرة والكلام ده كله. والمستشار مرتضى كمان قعد يقول لي معلش وإقبلها، أنا ما قبلتهاش. وتاني يوم قلت حتى ساعتها واحنا قاعدين في، قلت لهم بس نازل، كان حتى الاستاذه شريفه الفار موجوده في المجلس ده وتبي تساليها، رحت قلت لهم، واحمد سليمان كان موجود، كان كل المجموعه يعني، قلت لهم طب انا نازل بس اجيب حاجه من العربيه، ونزلت ورحت مكلم، قلت لهم انا مش راجع تاني يعني، يعني غير قابل بقى للمؤايده، لان انا اتفقت والاتفاق اتغير بموجب ان المستشار جلال ابراهيم اتحايل على المستشار مرتضى منصور. فخدت قرار اذا كان في اي رجوع في الكلام انا ما مش، ورحت سحبت ورقي تاني يوم فعلا من الانتخابات. والدكتور حتى كمال درويش قال لي لا طب تعالى معايا بتاع، قلت له الموضوع انتهى بالنسبه لي، لان حسيت ان الاجواء مش مناسبه ليا. وطول عمري مش فاهم يا عزه ازاي عايزين كره قدم في نادي الزمالك بشكل محترفين، وازاي عندي نادي اجتماعي كل اللي فيه اعضاء ناس محترمين، وعايزين قانون رياضه جديد ما عرفش يفصل ما بين النادي المحترف وما بين الجمعية العمومية. يعني أنا أقصد أنا طلبت من زمان، من 4 و5 سنين، من أيام ما أنا عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة، بفصل الفرق كرة قدم المحترفة عن الجمعية العمومية. لازم بقى أسهمها، يعني عزة زملكاوية من حقك تشتري سهم من نادي الزمالك ب 100 جنيه وإن السهم ده يشتغل ويخش في البورصة ويكون له مردود مالي عليكي، وإنت اللي تنتخبي أيمن يونس ولا الفرقة الكورة، ما يبقاش بتاع الجمعية العمومية. أنا أقصد كان لازم أفصل قطاع كرة القدم عن النادي وشكله الانتخابي عن النادي، وان ده يبقى له مجلس اداره وده يبقى له مجلس اداره، بس ده تحت مظله، ده تحت المتابعه الماليه، تحت المتابعه الاداريه، لكن اللي يدير قطاع كره القدم ناس بالانتخابات زي اوروبا. علمنا اين انت الان من نادي الزمالك، ويعني لك حريه الاختيار ولك الاحترام ايضا على اي قرار، لكن ايضا على الجانب الاخر ماذا ينقص نادي الزمالك حتى يستطيع أن يستعيد رونقه مرة أخرى ولو اللحظات الأولى من كيان نادي الزمالك؟ اختصارا نادي الزمالك محتاج إدارة جديدة مختلفة تماما عن الإدارة الحالية، بس إدارة تقدر تتعامل مع الفرق الرياضية، وإدارة تقدر تتعامل مع النادي الاجتماعي بشكل مختلف. كل شيخ ولي طريقة. أحزن قوي لما أسمع أن الخلافات ما بيننا جوه نادي الزمالك وصلت لهذا المستوى وغير مقبولة، وإذا كان قائد البيت مش راضي أن أولاد البيت يتكلموا في أي حاجة بشكل إيجابي بدون ما تضر أو خلاص، يبقى مش هنفقد، هنفضل نتكلم لأنه بيتنا. أعضاء مجلس الإدارة هم بيقودوا مرحلة، وأنا أعتقد أو كان ممكن أن هم لو بيحبوا نادي الزمالك في فترة من الفترات يستقيلوا ويمشوا، أنه لم يقدموا النجاح الكافي، ونادي الزمالك مش ملكهم ولا ملكنا، نادي الزمالك ملك نفسه. واذا كان في حد بيقول ان هو من جوه كيان نادي الزمالك فهو احنا، سوري احنا الكيان احنا اللعيبه، احنا اللي تربينا ولعبنا وتعورنا ونجحنا ورفعنا حافظنا، احنا الكيان. انا ما بحبش حد بس يزايد على انتمائنا ولا يزايد على حقيقتنا. واحنا مش مرتبطين ببني ادمين، احنا مرتبطين بكيان. هيكسب هنفضل نسقف ونقول له برافو، مش هيكسب هنقول له الصح ايه. حقك بعد كل ما حققته معاها ومن خلاله انك تخاف عليه وتزعل علشان يا عزة. احنا انا 7 سنين في نادي الزمالك وبيقولوا لي ان انت اتعلمت المشي جوه نادي الزمالك، يعني كنا معزومين ومشيت جوه النادي. ما بتكلمنيش على واحد دخل ضيف ولا دخل اختبارات ولا. انا اتربيت في اسره نادي الزمالك، ما حدش بقى يزايد. اصل هو ليه مصلحه؟ لا ماليش مصلحه. اصل هو عايز يبقى حاجه ماليش حاجه. احنا مرتبطين بالكيان وبالاسم. الناس لما بتشوفنا في الشارع بتكلمنا على حال نادي الزمالك. في اللي عايز يجي في اي منصب، مدير كوره، مدير اداري، مدير نادي، لازم يتقبل ان احنا لو في حاله الاخفاق نكلمه، ده حقنا. اعتقد مجلس اداره الزمالك كفايه عليه، وكان لازم هو يقول كفايه، لان لازم يدوا فرصه لحد تاني. لو بتحبوا نادي الزمالك ادوا فرصه لحد تاني. من حق نادي الزمالك يشوف وشوش كتيره مختلفه، سنه الحياه، ولا هيكون حكر على حد ولا هيكون بتاع حد، ده بتاع جماهيره وعشاقه، تاريخه، اهدافه، بطولاته، كل ده نادي الزمالك مفيش حد يقدر يمتلكه ولا حد يتخيل انه يمتلكه. واعتقد ده الوقت المثالي لمجلس الاداره ان يقول كفايه، شكرا، عملت اللي عليا، اي حد تاني يقدر يجي يدير. اكيد بحلم معاك. فاروق يلعبها، توصل الى احمد رمزي. اول مباراه يلعبها احمد رمزي 18، اول مباراه رسميه مع نادي الزمالك بيلعبها. في اللعب ناحيه اليمين توصل كره الى جمال عبد الحميد وبالعرض يلعبها وبيحصلها لمحمد صلاح، وبالعرض محمد صلاح الى فاروق جعفر، هتخذ وبشوط الله ايمن يونس، اوبا ثلاثه ايمن يونس، اوبا شوف فاروق جعفر يهندسها يهندسها، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف زي العسل. اسمح لي أن أحاول أن أتلمس ما خرجت به من هذا الحوار، وهو فكر، رؤية، ثقافة، نشاط، طموح ما زال مستمر إلى اليوم، شكلوا شخصية القناص نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الكابتن أيمن يونس. حقيقة سعدت وشرفت بهذا اللقاء، واستمتعت أيضا على المستوى الشخصي، وأعتقد أن المستمعين الكرام يعني نالوا حظا وجانبا من هذا الاستمتاع. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، ودائما موجود على الساحة الرياضية بتحليلاتك الرياضية المختلفة التي قلما توجد في هذه الأيام. بشكرك وبشكر حضورك وبشكر ذكائك وبشكر أسلوبك الراقي ولغتك الجميلة، وبصراحة أنت دخلتي جوه دهاليز أحاسيسي وجوه مناطق خاصة جدا في دماغي، وارتحت معاكي، وأعتقد فضفضت المستمعين بما فيه كفاية. بتمنى لك النجاح واتمنى لك التوفيق، وتظلي كده يعني اللي انت عملتيه ده استئثار لأذان المستمعين وحتى لي أنا. يعني حابب أسمع، أنا قلت إيه، إن الموضوع بصراحة طلعتي مني حاجات جديدة إن أنا كنت نسيتها بس طلعتها معاك. بشكر. شرف لي، وإن كان من فتح هذا الباب هو من صنع هذا التاريخ وهذه الدهاليز وساعدني في استخراجها. كل الشكر والتحية والتقدير دائما أبدا الكابتن الخلوق أيمن يونس. بشكرك جدا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.